سبق أن أشرت أيها الإخوة إلى أنه في كتاب السيرة، مدرسة السيرة النبوية، أشرت في هذا الكتاب وسيرة النبي من الأهمية بمكان، إلى أنني تعمدت أن أذكر فصلا كيف أعد الله العرب لاستقبال رسالة الإسلام، وكيف أعد الله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لاستقبال الوحي، وكيف أعد الصحابة خصيصا لاستقبال هذه الرسالة. لابد من إعداد الأمة لاستقبال التمكين، لابد، مهم جدا وضروري جدا أن تعد الأمة إعدادا جيدا. هذا الإعداد أن تربى الأمة، هذه التربية تبدأ بالأفراد ثم تكون على مستوى الأمة جمعاء. قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربى أمته على التوحيد، ربى أمته على القرآن، ربى أمته على السنة، على النبوة، هذه الثلاثة التي سبقت. رب الأمة على التوحيد، تعلق القلب بالله وحده وعدم تعلق القلب بالأسباب. إن كثيرا ممن يحسبون حسابات الهزيمة والنصر ينسون الله. إننا بحاجة إلى أن نذكر الله عندما نحسب أي حساب، القدر، نذكر الله المهيمن القهار. لابد أن يكون هذا في حساباتنا. الشاهد التوحيد، فلما تعلقت قلوب الصحابة بالله وعلموا أن أي أذى ينالهم إنما هو بقدر الله، آمنوا بالقدر، فعرفوا أن هذا القدر إنما يجري بأمر الله جل جلاله مشيئة وإيجادا، ولكنه حسابا على أعمالهم. فبدأوا يتعاملون مع قضية القدر وقضية تعلق القلب بالله وقضية الأسباب تعاملا صحيحا. فلما تعاملوا هذا التعامل الصحيح أثمر ذلك هذا النصر والتمكين. الشاهد، ربوا على القرآن. وقد ذكرت اليوم أن أخطر ما تواجهه الأمة اليوم، أخطر ما تواجهه الأمة اليوم، هذا الانفتاح. كنا دوما نسميه الغزو الغربي، الغزو الفكري. هذا الغزو الفكري الذي غزا بيوتنا عن طريق الدش، الذي غزا بيوتنا عن طريق النت، الذي غزا بيوتنا عن طريق الكتب المترجمة، الذي غزا بيوتنا عن طريق المناهج الدراسية الغربية، هذا الغزو الفكري الذي غزا أفكار أبنائنا ونسائنا، هذا الغزو الفكري جعل المسلمين يعيشون حياة أشبه بالغربية. نسينا أصولنا الشرقية، نسينا أصولنا العربية، نسينا مبادئنا الخلقية، نسينا ديننا وإسلامنا، نسينا ربنا نتيجة هذا الانفتاح. فلذلك إذا أردنا عودة الأمة مرة أخرى لابد من توحيد مصدر التلقي، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لتعود الأمة مرة أخرى. ثم رب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على الاستسلام للنبي بعد الاستسلام لله، أنه هو صلى الله عليه وسلم رسول الله يوحى إليه أنه النموذج. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأولى في تربيتهم على القرآن، في أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والثانية في كونه قدوة، والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، من رغب عن سنتي فليس مني. فرباهم على الأخذ من القرآن، وعلى هذا الأخذ بالنموذج وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إنه رباهم على توحيد الله جل جلاله، وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وعلى أن هذه العبادة ألا يعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد، مشكلة الناس هذه الأيام، وكنت أقول في مدرسة الحياة أن بعض الناس في حد ذاته مشكلة. هو مشكلة، مشكلة الناس في هذه الأيام سطحية الإيمان، الإيمان السطحي، الإيمان الشكلي. وجميل جدا أن نتعرف على المشكلة، رائع أن نحدد المشكلة، فهذا أول سبيل الحل. إخوتي، الناس اليوم يقولون أنا مؤمن بالله. طب أنا هسألك وأنا عارف إجابتك، أنت مؤمن؟ آه طبعا. مؤمن بالله؟ نعم. طب أنت تشهد أن الله معك يسمعك ويراك؟ بالطبع نعم. طب أنت تشهد أن الله جل جلاله قريب منك، أقرب إليك من حبل الوريد، عليك قادر وفوقك قاهر؟ بالطبع نعم. طب لماذا لا تستحي منه؟ ماذا صنع هذا الإيمان في قلبك؟ أنت تؤمن أن الله يسمعك وانت بتتكلم كده، إيمانك ده عمل إيه في قلبك؟ عارف لما تكون بتتكلم وحاسس إن مخبر بيسمعك، لما تكون بتتكلم وحاسس إن مراتك بتسمعك، لما تكون بتتكلم وانت حاسس ان ابوك بيسمعك، لما تكون بتتكلم وانت حاسس ان شيخك او كبيرك بيسمعك، مش بتحاسب في الكلام؟ طيب لما يبقى ربنا سمعك تعمل ايه؟ مؤمن انه سمعك وبتكذب وهو سمعك وهو يعلم أنك تكذب؟ يا لك من إنسان. الناس يقولون نحن نؤمن بالله ثم لا يخشى الله ولا يستحي من الله ولا يعظم الله، والكل يقول أنا مؤمن برسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم هو لا يتبع رسول الله. الكل يقول أنا مؤمن أنني سأموت وأنني سأدخل القبر من غير فلوسي ولا أملاكي ولا، وما عمل للقبر وما عمل للموت. الكل يقول أنه مؤمن بيوم الحساب وأن أعماله تكتب وأنه سيحاسب على الصغيرة والكبيرة، ثم هو لا يعمل للحساب حسابا. الكل يقول أنا مؤمن بالجنة ومؤمن بما جاء في الكتاب والسنة عن الجنة، ثم هو لم يقنع ولم يطمع ولم يشبع بالجنة، بل يطلب الشهوات في الدنيا وكأنها نهاية المطاف، والكل يقول أنا مؤمن بالنار، وسمع عن الزقوم والحميم والغساق، ومع ذلك يعلم أنه إن عصى أكل وشرب من ذلك كله وهو ما زال يعصي. يا أمة الإسلام، ماذا صنع الإيمان في حياتكم؟ ماذا أثر الإيمان في قلوبكم؟ إيمان خلاص، كلام خلاص، فين الأثر ده في حياتنا؟ كنت أود قبل أن أدخل في هذا الكلام أن أوجه نداء لفقراء المسلمين، والله النداء كده نداء للمظلومين من المسلمين، يا مظلومين لا تظلموا المسلمين. معلش اسمحوا لي، وأنا أعلم أن الكلام موجه إلى مصر وغيرها، لكن حتى مصري للمصريين، ان النهاردة لما تشوف ازمة البوتاجاز مثلا، ولا ازمة مش عارف ايه العيش، تجد ان المظلوم المطحون الفقير اللي مش لاقي هو اللي حريص انه يظلم غيره. يا ابني انت مظلوم، تظلم غيرك ليه؟ هي دي، اين اخلاقنا؟ اين اخلاقنا؟ أين مبادئنا؟ أين الدين في شوارع المسلمين؟ أين الدين في تعاملات المسلمين؟ أين الإيمان؟ يزعم أنه يؤمن أن الرزاق هو الله، وأنه لن ينال إلا ما كتب له، وأن الحلال خير وأبقى، وأن الحرام لا بركة فيه، وأن الحرام يفسد البيت، وأن الحرام يدخل النار، ومع ذلك حريص على أكل الحرام. طب وبعدين؟ وبعدين في الأمة دي وآخرتها؟ لذلك كان العنصر الرابع في التربية، الأولاني التوحيد، والثاني القرآن، والثالث النبي، الرابع الآخرة. الإيمان بالآخرة. ولما نتكلم عن الإيمان بالآخرة نقصد بقى من أول سكرات الموت، أو من أول خروج الروح، بعد أن تخرج الروح إلى خلود بلا موت يا أهل الجنة. الرحلة دي من أول خروج الروح لحد الاستقرار في الجنة رحلة طويلة جدا جدا. الإسلام أتى بتفاصيلها الدقيقة كما لم يذكر قط. يعني لو واحد مات النهاردة نستطيع بالدين، بالقرآن وبالسنة، نقول من ساعة روحه ما خرجت لحد ما إلى مستقره الأخير في الجنة أو في النار، نقول هيحصل إيه بالأدلة الصريحة الصحيحة. هي دي لما أقول كتير أريد أن أضع أقدام المسلمين على طريق سير، خطة سير صحيحة خالية من الخطأ، أولها من هنا وآخرها في الجنة. يبقى الكلام ده بالمنهج. الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صمم في دعوته أن تكون كل الأمور واضحة، ونتعامل مع الأمور بوضوح، ما فيش كهنوت في الإسلام. مفيش أسرار في الشريعة. الصغير والكبير يعلم إزاي هيموت، إزاي إيه اللي هيحصل بعد ما يدخل القبر لحظة بلحظة، هيفضل في القبر لحد إمتى؟ لحد ما تقوم القيامة. أهوال القيامة لحظة بلحظة لحد ما يدخل الجنة. في الجنة هياكل إيه ويشرب إيه وينام إزاي وينام على إيه ويسرح شعره إزاي ويتطيب بإيه وكل شيء بمنتهى الوضوح. هي دي الدار الآخرة. طب ليه؟ ليه كده؟ ليعلم المسلمون أن هذه الحياة إنما هي مجرد مرحلة، دي حتة في الوسط. أنت جئت من يوم أن خلق الله السماوات والأرض وخلقك في ظهر أبيك آدم، مشوار طويل ملايين السنين لحد ما وصلت وولدت، هتعيش لك 100 سنة، ثم لا ندري آلاف أو ملايين السنين تاني لحد ما تقوم القيامة. فالمشوار ده بمنتهى الهدوء والبساطة مشوار كبير، عمرك حياتك فيه مسافة قصيرة جدا جدا. فلذلك ما بعد الموت خلود، يعني مش آلاف السنين ولا ملايين السنين ولا بلايين السنين ولا تريليون السنين، لا، ده من بعد ما تدخل الجنة أبد خلاص، مفيش عدد للسنين، خلصت السنين، انتهت السنين، بقى الأبد. فلذلك دي أهمية الآخرة، أنك خلقت للآخرة، وإنما هذه الدنيا هي فترة الابتلاء والامتحان، ماذا تستحق في الآخرة. لذلك أنا بقول النهاردة الناس بيقولوا نحن نؤمن بالآخرة. أنت تؤمن بالآخرة؟ أؤمن بالآخرة. يعني أنت مؤمن بالموت والحساب والجنة والنار؟ جدا مؤمن. طب عمل إيه الإيمان بالآخرة؟ عمل إيه في حياتك؟ هو ده بقى عايز أقول إن أنا عندي 20 نقطة تحديدا. العشرين دول بيقولوا إيه؟ قعدت أفكر، هما العشرين دول أهمية الإيمان بالآخرة؟ ولا العشرين دول ثمرة الإيمان بالآخرة؟ ولا العشرين دول كيف نعمق اليقين في الآخرة؟ هم كل دول. بمعنى إن اللي مؤمن بالآخرة بصدق يبقى ده حاله، مثال الإخلاص. المؤمن بالآخرة لا يطلب أجرا على عمله في الدنيا، بل ينتظر الأجر في الآخرة، وهو ده عين الإخلاص. فالمؤمن بالآخرة مخلص. طب أنا لو إيماني بالآخرة ضعيف، إزاي أجيبه وأعمقه أقويه؟ بالإخلاص. أطلب الأجر في الآخرة وانسى الدنيا، يتعمق عندك الإيمان بالآخرة، يتعلق قلبك بالآخرة. وصلت؟ يبقى العشرين نقطة دول هم أهمية الإيمان بالآخرة، هم ثمرة الإيمان بالآخرة، هم السبيل إلى تعميق أو اليقين في الآخرة، السبيل إلى اليقين في الآخرة، هي نفس العنوان. واحد، الإخلاص. النهاردة بنجد بعض الناس يبدأ يلتزم لطلب دنيا، مريض عايز ربنا يشفيه، مديون عايز ربنا يسد عنه، محتاج إلى، عنده مشكلة معينة في حياته يحتاج حلها، فيبدأ يلجأ للدين. الكلام ده جميل، ما فيش مشكلة خالص نهائي، بل قد يكون هذا فعلا سبب حل مشاكله. سبب حل مشاكله أنه يلتزم بالدين فيحل الله له مشاكله. عشان كده قلت في بتاع المشاكل ده ان بعض الناس في حد ذاته مشكلة، بعض الناس مشكلته الفلوس، بعض الناس مشكلته النساء، بعض الناس مشكلته المنصب والجاه، بعض الناس مشكلته الولاد، بعض الناس مشكلته الرزق، الحياة. كل المشاكل دي تتحل ببساطة لو ربنا رضي عنك، لأن ربنا وعد من رضي عنه أن يرضيه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإذا رضي هيرضيك، هيرضيك جل جلاله. فلذلك إخوتي بقول إن الإخلاص حاجة فوق دي، فوق طلب الدنيا. وخلي بالكوا إن أنا أحيانا بتكلم في مقامات، مش بتكلم على واجب وحرام، لا، مقام أعلى. فلذلك لما بقول إن واحد أعفى لحيته وقصر ثوبه والتزم بالصلوات وترك البنات وترك الأغاني علشان ربنا يرزقه شغلانة كويسة ويكسب فلوس ويعلو في الأرض، ده مش حرام، مش حرام، جائز، وممكن فعلا بالتزامه ربنا يديله ويحلله مشاكله. لكن المقام الأعلى إن نعمل كل ده لطلب رضا الله، وبالتالي لما ربنا يرضى عني هيحل لي المشاكل دي. يبقى خدت الاثنين. سبحان الله العظيم، كثير من المسلمين يغفل عن هذا. يعني هي تحجبت عشان تتزوج او علشان ربنا يكفيها بالحلال فلوس او الى اخره. طب ما تتحجبي لله، لوجه الله، خالصة لوجه الله، وهيديك اللي انت عايزها برضه. بس خلي لله الأول، لله الأول. فلذلك إذا أردنا تعميق الإيمان بالآخرة، أنت لما تشوف النهاردة اللهاس والسعار على الدنيا اللي عايزين فلوس، ربنا بيقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منه. عايز فلوس هيديك فلوس. من كان يريد، اللي عايز، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الله بيده مقاليد كل شيء. فلذلك توجه له بإخلاص وعمق إيمانك بالآخرة. أنا جاي لنادي ونفسي أطبطب، أطبطب على الغلابة اللي مش لاقين ياكلوا، على المرضى اللي بيعانوا من الألم، على المظلومين اللي مضغوط على نفسهم مش عارفين يتنفسوا، على المأسورين اللي نفسهم يشوفوا الشمس. بطبطب على كل دول، على المحرومين اللي محتاجين لأي حاجة، وأقول لهم بسيطة، بكرة نموت وتدخل الجنة، وكل ده تنساه ولا كأنه حصل. يؤتى بأبأس رجل في الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، ثم يخرج ثم فيقال هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. المظلومين والمساكين والمحرومين أبشروا. هو ده تعميق الإيمان بالآخرة، يجلب الصبر والرضا، يؤدي إلى قوة الاحتمال وعدم التغير أمام الأحداث. لما أراد الله أن يعزي نبيه قال سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اللي شتمك، اللي ضرك، اللي آذاك، اللي أكل مالك، اللي خط في عرضك، اللي دمر حياتك، شوية انت هتموت وهو هيموت وهتتقابله عند ربنا وتاخد حقك تالت ومتلت. لما تسمع ان في الآخرة لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ده يخليك تبقى مطمن قوي ومرتاح قوي ومبسوط قوي. اظلم كمان واعمل اللي انت عايزه وهنتقابل قدام ربنا وهاخد حقي بمنتهى الدقة، لأن الله حكم عدل، عليم خبير، سميع بصير. ربنا شاف كل حاجة ويعلم كل حاجة وهو عدل، هيحاسب على كل حاجة. بالله عليكم لو الإيمان العميق ده ملأ قلوبنا مش نستريح؟ نستريح جدا، وما يبقاش في نفوسنا لا حقد على حد ولا حرب مع حد، مسلمين. الإيمان بالآخرة يطهر النفس من الأنانية وحب الذات واستعلاء الشهوات وغلبة المطامع الدنيوية الشخصية، بل التطلع إلى وعود الله والثقة بذلك. اللي بيفكر ان الدنيا دي هم العشرين تلاتين سنة اللي هيعيشهم وبس، ما هو فات عشرين في الصبا وفي الاخر عشرين في الشيخوخة، يبقى هم عشرين تلاتين سنة اللي في الوسط اللي هيعيشهم. اللي مفكر ان هم العشرين تلاتين سنة دول بس، لازم يحارب عشان يطول شهوته من الاكل والشرب، وشهوته من النوم، وشهوته من المنظرة والمظهرة، وشهوته من النساء. لكن اللي عارف على يقين ان في اخرة، فيها جنة، فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، يقول خلي اليومين دول يعدوا زي ما يعدوا وخلاص، ايا كانوا، لا يأنف من ذلها ولا ينافس في عزها. ليه؟ لأنه أمله هناك، أمله الحقيقي هناك، حياته الحقيقية دماغه هناك. كنت لسه بقول لابني: يا ابني لو أنت النهاردة ربنا أعطاك واحدة من الحور العين، حورية، أعطاك حورية من الحور العين النهاردة، عشت معها ساعة واحدة وبعدين رفعت، يجي لك نفس بعد كده تبص لحد تاني؟ أهو اللي عنده يقين في الآخرة كده. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قربت إليه الجنة والنار في صلاة الخسوف، قال: قربت إلي الجنة والنار، الجنة حتى هممت أن آخذ قطفا من عنب من ثمار الجنة، لو أخذته لأكلتم منه حتى تفنى الدنيا وما فني. بالله عليكم لو حد دق عنباية من عنب الجنة تجيله نفس يبص العنب الدنيا تاني بقى بعد كده؟ أهو اللي عنده يقين في عنب الجنة ما يشتهيش عنب الدنيا. عشان كده ما بحبش أقول كلام يزعل حد، فأرجو من النساء إنهم ما يزعلوش مني، إني بقول إن اللي أنت شايفه في الدنيا ده العنب والتفاح والتمر والبلح والطلح الموز والزيتون والرمان، اللي أنت شايفه ده حشف والنساء، كل ده منظر. إيش أسماء فقط، أما حقيقة هذه الأشياء هناك، هتلاقي عنب حقيقي وموز حقيقي ونساء حقيقي. الآدمية دي هتبقى أحلى وأجمل وأمكن من الحور العين بلا شك، بس لما تعاد صياغتها في الآخرة. إنا أنشأناهن إنشاء، ليس في الجنة عجوز، لن يدخل الجنة عجوز، هترجع عمرها 33 سنة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. لذلك اللي عنده يقين في الجنة الحاجات دي لا تمثل بالنسبة له شهوات. ايه الدنيا؟ ايه الدنيا؟ ايه العربيات؟ وايه الفلوس؟ وايه الاكل؟ وايه الفلل او العمارات؟ ايه النساء؟ كل ده لا قيمة له امام الجنة. لذلك قال سبحانه وتعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. متاع. وصلى الله على حبيبي محمد وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وأصحابه حين يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني الواحد لو حط صباعه في الكوبايه دي وطلعها، صباعه ده خد ايه من الكوبايه؟ خد ايه؟ انسان دس اصبعه في الماء بعدين طلعه، خد ايه من الكوبايه؟ انتوا شايفين الكوبايه نقصت ايه؟ علم يا ابني هنا، علم هنا، خدت بالك ازاي؟ العلامه اهي، حط اصبعه وطلعه، ها نقصت ايه؟ فما بالك إذا كان في البحر، حط صباعه في البحر وطلعه من البحر، صباعه خد إيه من البحر؟ أهي الدنيا في الآخرة كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أنا عايز أقول لكل المستائين، لكل المتحفزين، لكل المتألمين، لكل الذين يستشعرون أنهم مقهورين أصابهم الضر، صبرا، لو دخلت الجنة فأقل واحد في الجنة هياخد قد الدنيا 11 مرة. الحديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يقال له: أترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها؟ فيقول: رضيت يا رب. يبقى أقل واحد هياخد قد الدنيا 11 مرة. أنت إذا ربنا أكرمك وكنت عبدا تقيا هتاخد قد الدنيا 100 مرة، مش قد مصر، قد إفريقيا، قد أوروبا، قد الأمريكتين، لا قد الدنيا. مئة مرة. سبحان الله، ألا يسري هذا عنك بس ندخل الجنة؟ قولي طب ما دي صعبة. مش صعبة، تأكد إنها سهلة جدا. الصعب نفسنا. سهلة إزاي؟ تتوب تبطل معاصي وتعمل الطاعات تدخل الجنة. يا شيخ الكلام سهل والعمل سهل. العمل سهل جدا. يعني انت دلوقتي واحدة متبرجة معدية، مش هتبص عليها، ايه اللي صعب في كده؟ ان ما يبقاش عندك تلفزيون في البيت او تلفزيون تشوف فيه الخير بس، ما تشوفش فيه لا رأس ولا مزيكا ولا زنا ولا حرام. ايه الصعب في كده؟ انا عايز افهم ايه الصعب في كده. سهل انك تكف عن المعاصي وتفعل الطاعات. تفعل الطاعات، انا مش هقول لك علشان تدخل الجنة لازم تقوم الليل وتصوم النهار وتختم القرآن كل يوم، لا. ده الرجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمس ولا ازيد عليها، والشهر ولا ازيد عليه، وربع العشر ولا ازيد عليه. قال: دخل الجنة ان صدق. ايه الصعب بقى في الدين؟ الايمان بالاخرة يعين على الزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا يعين على تعميق الايمان بالاخرة، تعلق القلب بالاخرة. الايمان بالاخرة زاد جميل للصبر والرضا. الإيمان بالآخرة إيمان بعدل الله المطلق وجزائه الأوفى. هرضى كلنا بشر، كلنا عباد لله. لما أنت تحس إن واحد آذاك وظلمك وأنت مش قادر تاخد حقك منه، يا رب حقك هتاخده. إن ما خدتوش في الدنيا هتاخده في الآخرة بالذرة. الاعتقاد بالآخرة يفيض على الروح المسلمة السلام النفسي، ينفي القلق والسخط والقنوط، ينفي القلق والسخط والقنوط، فيحصل نوع من أنواع السلام النفسي، إن الإنسان من جواه ما يبقاش معقد نفسيا، ما يبقاش عنده صراع نفسي جواه ليتساءل عن القدر، ليه كده وليه كده، من غير ليه، ده قدر ربنا. وفي الآخرة هتعرف كل حاجة وتعوض عن كل حاجة. في أصول الوصول إلى الله تعالى ذكرنا أن كل ما تأخذه في الدنيا خصماً من حسابك في الآخرة، واستشهدنا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صحيح مسلم أيضا: ما من غزاة يغزون في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إلا استعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يسلموا ولم يغنموا تم لهم أجرهم عند الله يوم القيامة. قلنا قياسا على هذا الحديث ان النهاردة لو في ناس خرجوا في غزوة في سبيل الله سليم، ما جرح لم يجرح ولم يقتل، وخد غنيمة، يبقى خد تلتين اجره. تلتين اجره لان هم تلاتة: السلامة والغنيمة والثواب. هو خد السلامة والغنيمة فضل له الثواب، يبقى خد التلتين فضل له التلت. اللي قتل فخسر الغنيمة ياخد أجر كله، اللي جرح وما خدش غنائم هزم تم له أجر كله. فلذلك كل جنيه، دولار، يورو، دينار، ريال تاخده خصما من حسابك في الآخر. صحتك ما مرضتش خصما من حسابك في الآخر. رزقت أولاد خصما من حسابك في الآخر. عربية خصما من حسابك في الآخر. الفقير اللي ما خدش كل حسابه موجود هناك في الرصيد. فلذلك دوما في المعاملة السحب من الرصيد. هذا كلام شرعي صحيح. فلذلك لما بتاخد انت من حسابك، الفقير لما يؤمن بالآخرة بنقول لك الدنيا دي مش كل حاجة، هتاخد في الآخرة، اصبر. فده بيشيع نوع من انواع السلام النفسي. يعني نقدر نقول لواحدة لم تتزوج، اصبري وتتزوجي سيدنا عمر بن الخطاب في الجنة، حلوة دي. واللي تزوجت محمود السواق خليها بقى مع محمود، انهي نحلة. ما بقولكيش تفكري النهاردة ان احنا بنقول لواحدة ما تتزوجش وتنتظر عمر، بتبقى غلطانة. لا، تزوجي لتعصمي نفسك من الحرام، لكن بقول بنطيب خاطر التي لم تتزوج اللي ما عندوش أولاد، لما بنقول له اصطبر شوية وما تدخل الجنة، زوجتك دي هي زوجتك دي اللي ما حملتش النهاردة وانت اللي ما أنجبتش النهاردة، هتحمل وتلد ويكبر في يوم واحد. طب مسموح في الجنة باتنين أسرة صغيرة أسرة سعيدة؟ لا، ده الجنة واسعة بقى. هيبقى مسموح بكام؟ بعشرة، بمية، بألف، بمليون. شوف بقى لما يبقى عندك مليون طفل. اصطبر اصطبر شوية صبر لحد ما توصل بس الجنة، وساعتها في الجنة اتمنى يا عم، اشتهي يا سيدي، بس المهم توصل للجنة. لأن سخطك ده وضجرك ده وعدم رضاك ده هيحرمك، يبقى عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. الإيمان بالآخرة يجعل الإنسان بعيدا عن الصراع في الدنيا. ساعتها أنا هبقى مستني رزقي وراضي بيه، ما بحاربش حد، ما بحقدش على حد، ما بحسدش حد، لأن أنا راضي بده ومستني الباقي هناك. ما فقدتش حاجة، ما خسرتش حاجة، فما فيش صراع. هذه الدنيا أيام امتحان. الإيمان بالآخرة يجعلك تفهم الدنيا. كتير قلت في منزلة الفقر في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. أول منزلة، منزلة الفقر، الكلام عن الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ابن القيم بيقول جملة، أنا عايز الجملة دي نكتبها ونحطها قدامنا على المكتب أو على الحيطة أو على المراية بتاع التسريحة عشان نشوفها دايما. أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. شكلك بتملك السيارة دي، شكلك متصرف بتصرف فيها، لكن الحقيقة أنك أنت والسيارة مملوكين لله. وأنك مش متصرف، ده أنت ممتحن، يعني تصرفك ده هتحاسب عليه. مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. الجمل دي أنا بحب أنها تكون دايما قدام عيني، أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. جملة كمان، أنت مملوك لحكيم، تجلب الرضا. أنك مملوك لرب، هذا الرب الذي يملكك حكيم، عليم حكيم، فهو سبحانه وتعالى يجري الأقدار بعلم وحكمة وأنت لا تعلم. الاعتقاد باليوم الآخر دافع وحافز لفعل الخير في هذه الدنيا. إخوتي، القرآن لما تكلم عن الآخرة، عشان كده بقول أن استفاضة القرآن كلام الله في وصف الجنة ووصف النار أغنى ذلك عن استفاضة السنة، لأن القرآن إذا أجمل السنة تفصل، والقرآن إذا فصل السنة تكتفي. لذلك تجد وصف دقيق جدا للجنة والنار في آيات القرآن، القيامة كأنها رأي عين، الآخرة كأنها رأي عين. هذه الاستفاضة من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عملت عملها في قلوب الصحابة، لذلك أنشأت مجموعة من الناس. دايما أقول أنهم نزلوا بمثاليات الإسلام إلى أرض الواقع، أو أنهم ارتفعوا وسموا بالواقع إلى درجة المثاليات، يعني حاجات مثالية. كنت قاعد مع أحد الناس الطيبين فبنتكلم على أن السلف لم يتركوا شيئا وهم أفضل منا، يعني لم يترك الأوائل من كلمة لقائل. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم علمونا كل شيء وفهمونا كل شيء، ولم يدعوا مسألة إلا علمونا إياها. ما تقدرش تقول نحن رجال وهم رجال، لا لا لا لا لا لا لا. لما هو بيقول كده فقلت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال لي لا بلاش الخلفاء الراشدين، يعني دول صعبين علينا شوي، مقاماتهم عالية قوي. يعني مثلا أبو الدرداء وأنس وسعد بن أبي وقاص، قال يبدو أن احنا مالناش دعوة بالصحابة. هؤلاء الصحابة الذين جاءوا من بعدهم، أنس بن مالك كان بيقول له إيه؟ لو رآك رسول الله لأحبك. عبد الله بن عمر قال برضو كلام زي كده. الشاهد ايه؟ ان الناس اللي الصحابة ربوهم طلعوا زي الصحابة، واللي بعدهم، والرسول قال كده، قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسر الخبث. يبقى كان فيه قرون ثلاثة خيرية، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، دول اللي هم بنسميهم السلف، دول اللي بيقول فهمهم مقدم على أي فهم تاني. ليه؟ لأنهم وردوا النبع قبلنا، وردوه صافيا ووردناه كادرا. هم الصحابة خدوا من فم سيدنا النبي، من لسان سيدنا النبي، بريق سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه. لما خذوا الدين بريء النبي، الله، كان دين صافي وطاهر كما أنزل. لما بلغوا لي اللي بعدهم حافظوا على نفس الصفاء، بس كده بقت في نقلة، فصار من بعدهم أقل منهم شوي، ثم لما انتقل النقلة التالتة لا شك ان اقل من الاثنين. النقلة الرابعة كان قد دخل الخبث، كسرت الفتوحات وتوسعت الدولة الإسلامية ودخلت الثقافات الغير عربية، بدأت حركة الترجمة والفلسفات في الدولة البيزنطية وغيرها، في الفرس والروم بدأت تدخل على الإسلام، فبدأ الإسلام يحصل نوع من أنواع الاختلاط. هم خدوا الإسلام صافي، وردوا النبع صافي، جالنا بعد 1400 سنة اتكدر بقى. يبقى ما ينفعش أقول لك عبد الله بن مسعود قال، تقول لي والشيخ فلان قال، ما ينفعش. ولا أقول لك سفيان الثوري قال أو الحسن البصري قال أو أقول لك الشعبي قال أو هؤلاء الكبار، الأوزاعي، مالك، الإمام أحمد، ما تقدرش تقول لي وفلان قال، ما تقدرش تقول هم رجال ونحن رجال، ما تقدرش. هم رجال ونحن عالة عليهم، هو ده القول الصحيح. ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. عارف حباية فول جنب نخلة، خذ النسبة. كنت بقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دعوته وتربيته للصحابة إنه خلاهم يعيشوا الآخرة. لذلك أحيانا بقول لك غمض عينيك وتخيل معايا كده لو إحنا دخلنا الجنة. غمض عينيك كده وتصور إن عندك ملك مساحته غير نهائية، قد الدنيا 100 مرة، تبقى حاجة ما تقدرش بأمتار ولا بكيلو مترات حتى، وإنك أنت قاعد في الجنة تشتهي تاكل، تنزل الطيور من على الشجر قدام عينيك متحمرة، تشتهي تلبس، عندك أشجار في جنتك بتتشقق، تطلع لك بدل، تطلع لك قمصان، تطلع لك سراويل، تطلع لك. غمض عينيك كده وتصور الحور العين، حور مقصورات في الخيام كأنهن بيض مكنون، كأنهن اللؤلؤ والمرجان. تصور، غمض عينيك، غمضي عينيكي وتصوري ملكك في الجنة كده وانت في جمال لا تصدقيه انت، تبصي كده في المراية اللي هي خد زوجك، تبص فيه كده تشوفي وشك، تقولي ايه الجمال ده، ايه الروعة دي، ايه العظمة دي. غمضي عينيكي كده وتصوري يوم سوق الجنة وانت فتحت عينيكي كده فشفتي ربنا. وتصوري في المقابل، وتصور معايا في المقابل جهنم والعياذ بالله، سودة، حيات وعقارب، نار، السرير نار، واللحاف نار، والشرب نار، والأكل نار. أهو كده هتبقى بلاك، تبقى الحياة سودة زي كده، النار سودة. ايه رأيك؟ وايه رأيك؟ الجنة ولا النار؟ والاتنين بيحتاجوا عمل، بس في عمل يودي الجنة وعمل يودي النار. لو احنا عشنا المعنى ده حتى وللحظات دي، تبقى دي النجاة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الصحابة للدرجة دي. عن حنظلة الأسيدي: وكان من كتاب رسول الله. دي جديدة، استفيد منها حاجة. كان من كتاب الوحي، كان بيكتب القرآن، كان رسول يأمره يكتب. عشان كده قلت لكم نفسنا مرة كل واحد مننا يكتب المصحف. اكتبه بإيدك، اكتب كل يوم صفحة صفحتين، اكتب اكتب المصحف، اكتب طول عمرك، واكتب على قد ما تقدر. ولما تكتب افهم بقى اللي انت بتكتبه، جنبك تفسير كده، اللي انت مش فاهمه افهمه. حنظلة لما كان من كتاب الوحي قال: لقياني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ الرواية الثانية أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه مر بحنظلة وهو يجلس إلى جنب حائط يبكي، قال: ما لك؟ قال: قلت نافق حنظلة. قلت: سيدنا أبو بكر قال سبحان الله، ماذا تقول؟ قال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر: فوالله إني لألقى مثل هذا. انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. أنا عايز نفهم هذا الحديث فهم شرعي، لأنه كثيرا ما يساء فهم الحديث، وخصوصا كلمة ساعة وساعة. صاحبي هذا الذي حدثتكم عنه قال: الإسلام مش جد قوي كده، يعني في حتة فرفشة. قلت له: يعني حتة معاصي؟ قال: لا مش معاصي. جميل جدا، نبقى اتفقنا. يبقى ساعة وساعة مش ساعة طاعة وساعة معاصي. لا، ما تفهموا حنظلة قال ايه رضي الله عنه. قال سيدنا حنظلة رضي الله عنه: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، نبقى شايفين بعينينا حور مقصورات في الخيام، نبقى شايفين بعينينا جنة المأوى، نبقى شايفين بعينينا العيون التي تتفجر والأنهار، شايفين بعينينا الأشجار، شايفين بعينينا الطيور. لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الطيور كأسنمة البخت، سنام الجمل حتى ناعمة، فقال إنها لناعمة يا رسول الله، قال أكلتها أنعم منها. أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة، شايفين ده بعينينا، وشايفين بعينينا مالك خازن النار، والزقوم الشجرة الملعونة تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. لو شايفين الواحد شايف ده بعينيه يقدر يأكل، يقدر يشرب، يقدر يهزر مع مراته، يقدر يلعب مع عياله، يقدر يشتغل؟ ما يقدرش. عشان كده سيدنا حنظلة بيقول لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، ثم إذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات، اشتغلنا في الغيط وجرينا ورهزرنا مع العيال ولعبنا مع الزوجة وضحكنا معها، إزاي واحد يبقى شايف الجنة والنار ويعمل كده؟ فقال له: لا، ده هي ساعة تبقى شايف الجنة والنار، وساعة تلاعب زوجتك وتلاعب أولادك وتشتغل في غيطك. فين ساعة المعاصي بقى؟ فين ساعة المزيكا والرأس؟ فين ساعة الضحك والتهريج؟ لسه بقول لأولادي إن كان في برنامج زمان اسمه ساعة لقلبك في الإذاعة، أو فرقة تقريبا بتاعت ساعة لقلبك، مش فاكر كانت إيه، كان برنامج برنامج ساعة لقلبك ده، كان فيه أبو لامع الأصلي اللي هو بيكذب ويفشر على الخواجة بيجو، فكنت بفهمهم يعني لما أقول على حد منهم أبو لامع الأصلي يبقى قصدي إيه. فأبو لامع الأصلي دي تبقى ساعة لربك، الفشر والكذب عشان نضحك ونهزر، ما تبقى ساعة لقلبك بقى ولا ساعة لربك، لا دي ولا دي، تبقى ساعة لجهنم، ساعة للنار، ساعة لجهنم. أمال يا شيخ بلاش نضحك، نضحك بالحق، نمزح بالصدق، نسري عن أنفسنا بالمباح مش بالحرام. الشاهد إيه؟ الآخرة كانت في حس الصحابة حقيقة يعيشونها واقعا لا وعدا بعيدا. قال سبحانه وتعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ودي أعظم آية أنت تفتخر بها، أنك دخلت في ضمير واحد مع الله. قال ابن كثير في التفسير: إنهم يرونه بعيدا الكفار، ونراه قريبا الله والمؤمنون. نراه مين؟ مين نراه؟ نون الجمع دي، الله والمؤمنون. كان هذا سر تقواهم، سر خشيتهم لله، إنه شايفين الجنة والنار رأي عين. لذلك كانوا عايشين الآيات، لما تنزل آية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يترعبوا، خافوا. ليه؟ لأنهم موقنين بالحساب. اللي ما يتهزش اللي ناسي الموضوع. لما تنزل آية: من يعمل سوءا يجزى به، يترعبوا، يخافوا، تشق عليهم تشق عليهم لذلك أيها الإخوة، اليقين بالآخرة ضروري لاستكمال الإيمان، من أركان الإيمان، ضروري لنعمل الصالحات، دافع لعمل الصالحات. ولذلك تجد في القرآن مثلا إيه، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر. اسمع، الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إذا وقعت الواقعة. قرآن كأنه بيقول للناس استيقظوا، اصحوا، فوقوا، تفكروا، تدبروا، تلفتوا، انظروا، لكم إله. هناك ابتلاء، هناك تبعة، هناك حساب، هناك جزاء، موت وقبر وميزان وصراط وجنة ونار. اصحوا، استيقظوا، انتبهوا، تفكروا، تدبروا. كان نفسي اجيب لكم النهاردة 120 اسم من أسماء القيامة من الكتاب والسنة. الطامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، هل أتاك حديث الغاشية، الغاشية، القارعة، الحاقة. لما عاش المسلمين هذه المعاني، عاشوها حقيقة، ظهر آثار هذا في السلوك، كأن القرآن كان يناديهم يا أهل الخلود، يا أهل البقاء، أنتم لم تخلقوا للفناء، إنما خلقتم للخلود والأبد، لكنكم تنتقلون من دار إلى دار، كما نقلتم من الأصلاب، أصلاب الآباء، إلى أرحام وبطون الأمهات، ثم نزلتم إلى هذه الدار، تنقلون من الدنيا إلى القبور، ومن القبور إلى الموقف ساحة القيامة، ومن الموقف إلى الخلود، جنة أو نار. كان القرآن يناديهم، ربنا ينادي جل جلاله، إنكم اليوم تتكلمون، يوشك أن تسكتوا، ويتكلم هو سبحانه وتعالى. وخشعت الأصوات للرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. إخوتي، إن الذي يؤمن بالآخرة يقينا تتبدل عنده كل المقاييس. عارف تفهمها ازاي؟ لو آمنت إيمانا عميقا حقيقيا كأنك ترى بالموت، إنك هتموت، وممكن ده يحصل دلوقتي حالا، تموت، إذا كل ما كنت أحبه وأنازع عليه صار بالنسبة لي عدم، لأنني لم آخذ معي منه شيئا. شو بقى لما تشوفها صح، لما تتصورها صح، هتلاقي ان زوجتك اللي بتحبها دي وولادك اللي بتحبهم دول وفلوسك اللي انت معجب بيها دي وبيتك اللي انت بتأنس بيه ده كل ده عدم، صرت لا تملك منه شيئا. بنيت دارا فما حملت منه معي حجرا، اقتنيت مالا ولم آخذ في كفني منه درهما، عرفت لذائذ الحياة فما الذي بقي في يدي وأنا أموت وتنزع الحياة مني؟ تاخد معايا ايه؟ هيفضل معايا ايه؟ هتروح فين؟ هروح بايه؟ اخد ايه من الدنيا دي في ايديا وانا رايح القبر؟ اخد ايه في ايديا؟ صفر اليدين. حقيقة أف لك من دار. حق لها أن تكون ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. لو عشنا هذه الحقيقة أيها الإخوة، عشنا الآخرة في الدنيا، عشنا الآخرة النهاردة كأننا نراها رأي عين، يحصل بقى مفرق الطريق بين من يعيش جدران الحس المغلقة وبين من يعيش الغيب. اقرأ في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى فرقت بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون، فرقت مفرق طريق بين اللي عايش الآخرة واللي نسيها، بين اللي بيشعر ان حياته على هذه الدنيا، على هذه الأرض ابتلاء، وأن الحياة الحقيقية هناك. لذا كان اليقين بالآخرة الضمان ليقظة القلب، كأن رأي عين. المصدق بيوم الدين يعمل وهو ينظر لميزان السماء لا لميزان الأرض، ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا. الموقن بالآخرة دائما في خوف ووجل، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. قال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. حساسية مرهفة. الإيمان بالآخرة إيمان بأن الثمرة والنتيجة تظهر هناك، وكل ما نعيشه في هذه الدنيا مذاكرة وامتحان، النتيجة هناك. اللي انت تشوفه النهاردة من ثمرات ونتائج ده جزء بسيط جدا ويسير جدا، كن على يقين بالنتائج هناك في الآخرة. قال سبحانه وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. المؤمن بالآخرة لا يستطيع أن يشغل باله فضلا عن أن يعايش أو يعامل من يعرض عن ذكر الله. شفت بقى، بقول لك ما تشغلش بالك بقى باللي مش مؤمن بالآخرة، ما تحاولش توصل معاه لحلول وسط، مش هينفع. مؤمن بالآخرة، الموقن بالآخرة، والتاني الغافل عن الآخرة، ما فيش بينهم لقاء فكري إلا أن تنقله إلى فكرك أن يصير موقنا بالآخرة. لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطوات هذه الدنيا، ولا في نقطة واحدة من نقاط هذه الدنيا. جميع مقاييس الحياة وجميع قيم الحياة وجميع أهداف الحياة تختلف في تصور الموقن بالآخرة عن الغافل عن الآخرة. لا يمكن أن يتعاونا في الحياة أي تعاون، لا أن يشترك في أي نشاط. النهاردة إحنا بنعمل تجارة مع بعض، واحد موقن بالآخرة واحد غافل عن الآخرة، مش ممكن نتفق، مستحيل نتفق. لو الاثنين مؤمنين بالآخرة يبقى التعاون المثمر. النهاردة لو اثنين دخلوا في تجارة مع بعض بيخسروا، ليه؟ الطمع، لأنها دنيا. أما اللي شايف الآخرة هيطمع ليه؟ يريد الآخرة. أيضا من الوجهة الأخرى أن المؤمنين بالآخرة متفقون. شعور الإنسان بأن الحساب في الآخرة وأن الله سبحانه هو الذي سيحاسب يحيي عنده الحاسة الأخلاقية. الأخلاق اللي أنا بقول عليها مفتقدة في حياة الناس، في التعامل بين البائع والمشتري، بين المصنع والتاجر، بين المورد والمستورد، بين حتى في البيت. الحاسة الأخلاقية، الحاسة الأخلاقية ما عادتش موجودة. تيجي إمتى؟ لما يتعمق الإيمان بالآخرة. إخوتي أظن أننا أنجزنا 20 نقطة في هذه المسألة، مسألة الإيمان بالآخرة. أرجو أن تعيشوا هذا الأسبوع في الآخرة كأنها رأي عين. امسكوا المصحف ولما تقرأ الآيات اللي بتوصف الجنة هات شريط عليه السورة أو اسطوانة عليها الآيات اللي فيها وصف الجنة، وصف النار، وصف الآخرة، وصف القيامة، وغمض عينيك واستلقي وكأن رأي عين. إخوتي عيشوا الآخرة تعيشوا الدنيا، عيشوا الآخرة تسلم لكم الدنيا والآخرة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.